قال مالك: فإني سمعت أن أم الأم إن كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب، وإن كانت أم الأب أقعدهما أو كانت في القعدد من المتوفى بمنزلة واحدة بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفين. يقول مالك: إن تساويتا في الرتبة فالسدس بينهم، ولكن إن كانت إحداهما أقرب إلى الميت درجة. فيقول: إن كانت أم الميت أقعد، يعني أقرب إلى الميت، وأم أب الميت من طريق أمهاتها أبعد في الرتبة عن الميت، مثلا أم أمه وأم أم أبيه. ما أم الأب ترث جدة ولا لا؟ أمهاتها أم أب الميت، وهنا أم الميت، من أقرب؟ أم الميت رقم واحد، وأم أم أب الميت رقم اثنين. من أقعد إلى الميت؟ الأم من جهة الجدة من جهة الأم. حينئذ تنفرد القربة بميراث الجدات، والبعد التي من جهة الأب تسقط. ليش؟ اجتمع لهذه التي من جهة الأم يعني سببان أو قوتان، كونها أم الأم فهي أقوى سبب، وكونها أقرب، فحينئذ تنفرد بالسدس. إذا كان العكس، القربى من الميت أم أبي الميت أم أبيه، والتي من جهة الأم أم الميت، كيف يصير؟ أم الأب جدة رقم كم؟ رقم واحد. أم الميت جدة رقم كم؟ اثنين. يبقى أم الأب بينها بالميت متر واحد، واللي من جهة الأم بينها بالميت مترين. من الأقعد إلى الميت؟ أم الأب. هل أم الأب في هذه الحالة تعامل أم الأم وتقول أنا أقرب منك وأخذ السدس؟ لا. إيش يكون؟ البعيدة من جهة الأم تقول: اصبري أنت، وإن اقتربتي من الأب بمتر واحد أنت تسيرين بسرعة 60 كيلو، أنا من جهة الأم أسير بسرعة 120 كيلو، فأصل معاك بالسواء. أنت لك القرب وأنت من جهة الأب، أنا أم الأم وأصل الميراث لأمي أنا، وإن بعدت فجهة الأمومة تقوي بعدي وتعادل قربك، فنتساويا في السدس. وعلى هذا إذا وجدت الجدتان وكانتا في مرتبة واحدة فالسدس بينهما بالسوي، وإن حصل تفاوت إما أن تكون القربة من جهة الأم وإما أن تكون القربة من جهة الأب، فإن تكون القربة من جهة الأم انفردت بالسدس، لأن التي من جهة الأب ضعفت من جانبين، كونها من جهة الأب والذكورة وكونها بعيدة. وإن كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، التي بعيدة من جهة الأم تقول أنا أقوى منك لأن الأصل لابنتي، فتنزل وتتساوى مع القريبة التي من الأب ويتساويان في السدس.